الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو الحديث العاشر من الأربعين وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. وجاء في كتاب الأربعين بحث كلمة أيها الناس في بداية الحديث وهي موجودة كما ذكرنا: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وكذلك في نهاية الحديث قال: فأنى يستجاب لذلك. وفي الأربعين: فأنى يستجاب له، وهي عند البيهقي في السنن الكبرى. وغذي بالحرام، غذي بضم الغين وتخفيف الدال المعجمة المكسورة، وضبطت في مسند أحمد بتشديد الدال غذية، ويجوز ذلك غذية أو غذية. فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله طيب. بدأ هذا الحديث بهذه المقدمة. وطيب اسم من أسماء الله عز وجل، ومعناه الطاهر المقدس المنزه عن كل عيب ونقص. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والطيب هنا هو ضد الخبيث. من الأموال هو الحلال، والطيب من الأعمال هو الخالي من المفسدات الشرك والرياء والبدعة. فيدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل إلا طيبا، يدخل فيه الطيب من الاعتقادات والأقوال والأعمال والمعاملات والأموال والأشخاص. والأشعث هو الذي ترك تسريح شعره حتى أصابه الشعر، وهو تفرق الشعر. والأغبر الذي أصابه الغبار بطول سفره، يقول: يا رب، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. هذا منادى مضاف إلى ياء المتكلم، فحذفت الياء واكتفي بالكسرة التي قبلها. قال: مطعمه ومشربه. مطعمه ومشربه، وهذا مصدر ميم بمعنى مكروه، أي المكروه والمشروب. وغذي بالحرام، أي ربي وأطعم. وفي الأخير قال: فأنى يستجاب لذلك. فأنى بمعنى أين وكيف، وهذا استفهام، المقصود به التعجب والاستبعاد. يؤخذ من هذا الحديث أن الطيب اسم من أسماء الله عز وجل، وهو المقدس المنزه عن كل عيب ونقص في أسمائه وصفاته وخلقه وأفعاله وحكمه. فهذا اسم من أسماء الله عز وجل بدلالة هذا الحديث. لكن قد يوصف العبد بأنه طيب ويسمى بذلك، فلا حرج، يقول فلان طيب فهذا يجوز. وفي الحديث تقسيم الأعمال والأقوال والاعتقادات إلى مقبول ومردود. فالمقبول هو طيب، وهو ما كان خالصا لله عز وجل موافقا لشرعه، لأن الطيب كما مر بيانه هو يعني الطيب من الأعمال والاعتقادات، والخالي من المفسدات كالشرك والرياء والبدعة. قال الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذه الكلمة الطيبة هي كلمة لا إله إلا الله. وقال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والكلم الطيب وكل كلام يحبه الله أمر به، مثل كلمة التوحيد وذكره عز وجل والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا. ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا. يعني هنا طيب من الأموال. أما الخبيث كأموال الربا وأموال الخمر والمخدرات فهذه أموال خبيثة لا يقبلها الله حتى ولو تصدق بها الإنسان، فصدقته مردودة عليه. ويدخل كذلك الطيب من المأكولات والمشروبات. قال عز وجل في صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلحم الضأن ولحم البقر إذا ذكي بالطريقة المشروعة فهذا لحم طيب، ولحم الخنزير لحم خبيث، والماء مشروب طيب، والخمر مشروب خبيث. ويدخل في هذا كذلك الأشخاص، يدخل في الطيب الأشخاص، فالمؤمن طيب والكافر خبيث. قال الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهؤلاء الطيبون هم المؤمنون الذين ثبتهم الله على الإيمان. وفي الحديث اتباع المرسلين عليهم الصلاة والسلام في العمل الصالح والأكل من الطيبات. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الله عز وجل أمر عباد المؤمنين بما أمر المرسلين، لأنه عز وجل بعث عباده المرسلين للدعوة إلى توحيده وعبادته وحده لا شريك له، وبيان العمل الصالح، وبيان الحلال والحرام. قال ابن راجب رحمه الله: المراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات الذي هي الحلال وبالعمل الصالح، فما دام الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول. فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا؟ وفي هذا إشارة إلى أهمية الأكل من الحلال. ويفهم من الحديث وجوب اجتناب الخبائث من الاعتقاد والقول والعمل والمال. قال عز وجل: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال: ويحل لهم الطيبة ويحرم عليهم الخبائث. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. المؤمن مأمور باجتناب الخبائث من الاعتقادات المخالفة لعقيدة السلف الصالح ومن الأقوال والأعمال المبتدعة ومن الأموال الخبيثة المحرمة. الله أمرنا بأكل من الطيبات ونهانا عن الخبائث، لأن التغذية تؤثر على القلب والجوارح إلى درجة استبعاد قبول الدعاء والأعمال مع التغذية بالحرام الخبيث. فالعمل لا يسكو إلا لأكل الحلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. رواه أحمد الترمذي بن حبان: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، والسحت هو كل خبيث مثل مال الخمر والربا والرشوة وسائر المحرمات، ومثل الأعيان المحرمة كالميتة ولحم الخنزير والخمر ونحو ذلك. ولما أكل أبو بكر الصديق رضي الله عنه من خراج لغلامه، كان له غلام وكانت مهنته الكهانة، يعني قبل أن يصير غلام أبو بكر، فأكل من خراج غلامه الذي أخبره عن كهانته. فلما أخبر بذلك أدخل يده فقاء كل شيء في بطنه، رواه البخاري، ولم يكن متعمدا، ومع ذلك فعل هذا رضي الله عنه خوفا من أن يدخل جوفه شيء من الحرام. فعل هذا لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن. قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه: من عرف ما يدخل جوفه كتبه الله صديقا. كتبه الله صديقا، كأنه يشير إلى حال أبي بكر رضي الله عنه وهو الصديق الأكبر رضي الله عنه. والناس اليوم لا يتورعون عن الحرام ولا يحتاجون لأنفسهم، ولهذا فسد العمل إلا ما رحم الله. وفي الحديث أن من موانع إجابة الدعاء تناول الحرام والتوسع فيه أكلا وشربا ولبسا وتغذية، فمن توسع بأكل الحرام ربما كان دعاؤه مردودا عليه. قال ابن رجب رحمه الله: وليس صريحا في استحالة الاستجابة ومنعها بالكلية، فيفهم من هذا أن التوسع بالحرام والتغذية به من جملة موانع الإجابة. والمقصود من هذا أن العبد ينبغي أن يحرص على أكل الحلال واجتناب الحرام حتى يسكو عمله ويرفع إلى الله عز وجل وحتى يستجاب دعاءه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبار يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. وفي هذا إشارة إلى بعض أسباب إجابة الدعاء، لقوله عليه الصلاة والسلام هذا إشارة إلى بعض أسباب إجابة الدعاء، منها طيب المطعم والمشرب والملبس، لأن الذي يكون مطعمه حراما وملبسه حراما وتغذيته حراما فهذا يستبعد أن يستجاب دعاء. فيفهم من هذا أن من كان عكس ذلك، كان مطعمه ومشربه وملبسه حلالا، فقابل أن يستجاب له. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. رواه الترمذي وابن حبان وأحمد في فضائل الصحابة. وهذا هو الثابت في هذا الحديث أنه دعا له بذلك فقال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. اللهم استجب لسعد إذا دعاك. وسعد هنا هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. والمشهور عند الناس هو قوله في الحديث: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أخرجه الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف جدا. ذكرت من باب التنبيه: يا سعد أطعم مطعمك تأكل تستجاب دعوة، هذا مشهور عند الخطباء والوعاظ. والصحيح الذي ذكرته أولا، اللهم استجب لسعد إلى دعاه، هذا هو الصحيح. رواه الترمذي وابن حبان وأحمد في فضائل الصحابة، رواه الترمذي وابن حبان وأحمد في فضائل الصحابة. قال وهب ابن منبه رحمه الله، من صرع أن يستجيب الله دعوته فليطب طعمته، من صرع أن يستجيب الله دعوته فليطب طعمته. ومنها أي من أسباب إجابة الدعاء السبب وإطالته. قال عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والبخاري في كتاب الأدب المفرد. لكن ما هو المقصود بالسفر هنا؟ المقصود هو السفر الحلال وسفر الطاعة كالحج والجهاد وطلب العلم وصلة الرحم وإصلاح ذات البيت. فالسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء، وإطالته أقرب إلى الإجابة كما قال في هذا الحديث يطيل السفر. فالمسافر ينقطع عن الوطن والأهل والأحباب، فدعوته يكون فيها شيء من التضرع والإخلاص والاستهانة، لأنه يجد في قلبه غربة ووحشة، فلهذا يلجأ إلى الله عز وجل. ومن أسباب إجابة الدعاء المذكورة في هذا الحديث التبذل والتواضع في الهيئة واللباس، يؤخذ هذا من قوله أشعث أغبر. الأشعث البعيد العهد في تسريح الشعر، والأغبار الذي أصابه الغراب والغبار. طبعا هذا فيما كان سببه مشروعا، إذا لا يتقصد التبدل في الهيئة، والله جميل يحب الجمال. لكن إذا كان السبب مشروعا في الحج، إذا كان محرما بالحج، فقد يصيبه هذا الذي ذكرنا. أما ما كان المشروع فيه حسن الهيئة فهذا هو السنة، مثل يوم الجمعة فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في لبس أحسن الثياب. لكن ما كان مشروعا فيه التبذل فهذا هو السنة، كما في صلاة الاستسقاء، فكان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا. على كل حال العبد مأمور أن يتواضع لربه عز وجل، وأن يحذر من الكبر ومن أسبابه. كان مطرف بن عبد الله رحمه الله قد حبس له ابن أخي اللي سجن، فلبس خلقان ثيابه من الثياب البالية، وأخذ عصا بيده، فقيل له يا أبا عبد الله ما هذا؟ قال استكين لربي عسى أن يشفعني في ابن أخي. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعوة، قال استكين لربي عسى أن يشفعني في ابن أخي. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يحتقر من كان أشعث أغبر، كما هو عليه جمهور الناس اليوم يحتقرون الأشعث الأغبر ويتوددون ويقتربون وينافقون من كان حسن الثياب حسن المركب. وليس في هذا دعوة إلا أن يكون الإنسان متبذلا، لكن لا ينبغي أن يقف مع المظاهر فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، رواه مسلم. رب أشعث مدفوع بالأبواب، يعني لا قدر له عند الناس، لكن له مكان عظيم عند الله تبارك وتعالى، إلى درجة لو أقسم على الله لأبره، يعني لجعله بارا في قسمه، وهذا لمكانته عند الله. ومن أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين ومدهما، قال يمد يديه إلى السماء، فرفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم تبارك وتعالى حري كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إن ربكم تبارك وتعالى حري كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي. صفرا يعني خاليتين، والشيء صفر هو الخالي. ورفع اليدين في الدعاء ثلاثة أقسام. القسم الأول ما وردت فيه السنة، الأحاديث الواردة في رفع اليدين كثيرة جدا وهي معلومة. القسم الأول ما وردت فيه السنة، يعني وردت برفع اليدين في الدعاء، مثل دعاء الاستسقاء والدعاء يوم عرفة ونحو ذلك، فهناك مواضع السنة فيها رفع اليدين في الدعاء. القسم الثاني ما ورد فيه عدم رفع، كالدعاء في الصلاة في السجود وفي التشهد، والدعاء بعد الصلاة بعد التسليم من الصلاة، وكذلك الدعاء أدعية الصباح والمساء، وأدعية دخول دعاء دخول المسجد والخروج منه. فهذه الأدعية ليس فيها رفع اليدين، وكذلك الدعاء دعاء الإمام يوم الجمعة على المنبر، دعاء الإمام يوم الجمعة على المنبر ورد في هذا النهي، روى مسلم وأبو داود من حديث عمارة ابن رهيبة رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافع يديه، أن يدعو وهو يدعو يوم الجمعة في رواية أبي داود، فقال رضي الله عنه: قبح الله هاتين يديه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، وعند أحمد إذا دعا ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة، يعني يشير بالسبابة في دعائه على المنبر. ففي هذا الحديث أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة، وهذا قول مالك، والعجيب أن أكثر الخطباء اليوم يفعلونها مع أنهم يقولون إننا مالكيون. إذن هذا هو القسم الثاني. والقسم الثالث ما لم يرد فيه لا رفع ولا عدم، فالأصل فيه رفع للأحاديث المرتبة كرفع اليدين للدعاء، لكن دون التقيد بزمان ولا مكان خشية الوقوع في البدعة الإضافية، وهذا مما تركه الكثير من إخواننا وأخواتنا، يظنون أن رفع اليدين لا يجوز إلا في المواطن التي ورد فيها رفع، مثل الاستسقاء والقنوت والدعاء يوم عرفة ونحو ذلك. فهذا قسم، فلا بأس أن يرفع الإنسان يديه في الدعاء ويجتهد ذلك، بل هذا من آداب الدعاء، وهذا في القسم الذي لم يرد فيه لا رفع ولا عدم، لكن كما ذكرت هنا التقيد لا بزمان ولا بمكان. ومن أسباب إجابة الدعاء المذكورة في هذا الحديث التوسل من الله عز وجل باسمه الرب وبصفته الربوبية، والرب هو المالك المدبر السيد المربي، وهذا كثير في القرآن الكريم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وكثير في دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ومنها الإلحاح في الدعاء. من أين يؤخذ هذا؟ من قول يا رب، يا رب يكرره، هذا فيه إلحاح، والمراد به التكرار والتكفير والإلحاح على الله عز وجل والمواظبة على الدعاء وعدم تركه. قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، رواه البخاري ومسلم. فينبغي أن يلح على ربه وأن يواظب على الدعاء لأنه فيه عبادة، والدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. ويحذر الإنسان من أن يأتيه الشيطان ويقول: أنت دعوت ودعوت فلم يستجب لك ربك، فاترك الدعاء، فيسيء الظن بربه عز وجل ويفرد إلى الكسل والغفلة. أما حديث إن الله يحب الملحين في الدعاء، خرج الطبراني في الدعاء، قال الألباني: موضوع، هذا الحديث موضوع، إن الله يحب الملحين في الدعاء. وهناك زاوية أخرى يعني الحديث، منها الترغيب في الاتصال بمقتضى أسماء الله عز وجل وصفاته، فالله طيب يحب الطيبين ولا يقبل إلا طيبا، وجميل يحب الجمال، وقوي، والمؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ورفيق يحب الرفق. وهذه طريقة تعليمية مفيدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ثم أمرهم بما أمرهم به، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. فالإنسان إذا سولت له نفسه أخذ الخبائث تذكر أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فترك ذلك ابتغاء مرضات الله. وفي الحديث أن الرسل جميعا يؤمرون وينهون، فهم عباد مربوبون، استطاعهم الله عز وجل وفضلهم بالرسالة بالوحي. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فالرسل مأمورون. وفي الحديث تربية على الطيب من القول والعمل والمال والاعتقاد، فالمؤمن الحق كله طيب، قلبه ولسانه وعمله وخلقه وعشرته وماله، فهو كالنحلة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، إن مثل المؤمن لك مثل النخلة، أكل طيبا ووضع الطيبة ووقعت فلم تكسر ولم تفسد، رواه الإمام أحمد. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنحلة في هذا الحديث، التي لا تأكل إلا طيبة ولا تضع إلا طيبة، كذلك المؤمن ينبغي أن يكون. وفي الحديث أن إجابة الدعاء من آثار ربوبية الله عز وجل العامة والخاصة، والكافر قد تستجاب دعوته من جهة ربوبيته عز وجل العامة، فإذا رأى راكب في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاه من البر إذا هم يشركون. وفي الحديث إثبات علو الله عز وجل على خلقه، من أين أخذ هذا؟ من رفع اليدين إلى السماء، فالعباد يرفعون أيديهم إلى السماء سائلين ربهم عز وجل بفضله، يرفعون أيديهم فقرا إلى من في السماء وهو الله جل وعلا. حضر أبو جعفر الهمداني مجلس إمام الحرمين الجويني وهو يتكلم في نفي صفة العلو، الجويني من أساطين الأشاعرة، كان يتكلم يعني ثم تاب في آخر حياته والحمد لله، رجع إلى عقيدة السلف، فكان يتكلم في نفي صفة العلو، فقال أبو جعفر الهمداني: أخبرني يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجد في قلوبها، فإنه ما قال عالم قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، قال كيف تدفع هذه الضرورة على أنفسها؟ يعني هذا الشيء يجده الإنسان بقلبه، إذا قال يا رب فإنه يلتفت إلى السماء. فلطم الجوي رأسه وقال حيرني الهمدان، حيرني الهمدان. وهذه القصة ذكرها الذهبي في العلو، ذهبي العلو، وقال الباني صحيح، اسناده صحيح. وفي حديث الأمر بالأكل من الطيبات مع شكر الله عز وجل، الآية المذكورة بقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله، لأن هذه الطيبات هي من عند الله عز وجل، وأنت مأمور بشكر نعم الله. وشكر الله إنما يكون بعبادة وتوحيده واستعمال هذه النعم في مرضاة الله عز وجل. لهذا قال واعملوا صالحا، يا أيها الرسل، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، واعملوا صالحا. وفي أن المسافر المغبر في سبيل الله قد لا يستجاب له دعاؤه بسبب التوسع في أكل الحرام. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الأربعين: فكيف بمن هو منهمك في الدنيا أو في مظالم العباد أو من الغافلين عن أنواع العبادات والخيرات؟ يعني من باب أولى أن لا يستجاب دعاء. الحديث الحادي عشر قال عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. ورواه كذلك أحمد والدارمي وابن حبان. وعند الترمذي وأحمد زيادة في آخر الحديث: فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وعند الدارمي قال الحسن رضي الله عنه: سأله رجل، يعني هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال سأله رجل عن مسألة لا أدري ما هي، فقال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال عن الحسن: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو الصدق؟ هو الحديث يستعمل للذكر والأنثى، ولد الولد، ولد الولد يستعمل للذكر والأنثى. والريحانة، ما معنى الريحانة؟ هو نبات طيب رائحة، شبهه بالريحانة لسروره وطرحه وراحته به، كما يحصل الإنسان إذا شم الريحان. قال عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين رضي الله عنهما: هما ريحانتايا من الدنيا، هما ريحانتايا من الدنيا. رواه البخاري. قال: دع ما يدع، يعني اترك ما يريبك، بفتح الراء، رابه أي أوقعه في الريب وهو الشك والاضطراب، هذا هو المشهور. ويجوز الضم، يريب أرادني يريبني، لكن المشهور هو فتح الياء يريبك. ومعنى الحديث: اترك ما شككت فيه واعد إلى ما لا شك فيه. وهذا راجع إلى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه السابق: اجتناب المشتبهات. وهذا الحديث من جوامع الكلمة يحتاج إليه العبد في حياته وعبادته حين بروز الشكوك والمشتبهات. في العدول إلى ما لا شك فيه راحة وطمأنينة. في الحديث دليل على الورع، وهو اجتناب الوسيلة إلى الحرام، كما مر بيانه في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: وخير دينكم الورع، وخير دينكم الورع. رواه البزار والحاكم والطبراني في الأوسط. وسبق هذا الحديث. فالورع يحفظ صاحبه من الوقوع في المحرمات، وهذا من تمام التقوى والخوف من الحرام. قال الحسن البصري رحمه الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله كتابه الفتح المبين شرح الأربعين: الريبة تقع في العبادة والمعاملة والمناكحات وسائر أبواب الأحكام، وترك الريبة في ذلك كله إلى يقين الحلم هو الورع، وهو عميم النفع كثير الثمن عظيم الجدوى في الدنيا والآخرة. والحديث دليل على الاحتياط واجتناب المشتبهات. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اني لانقلب الى اهلي فاجد الثمره ساقطه على فراشك فارفعها لاكلها، ثم اخشى ان تكون صدقه فالقيها. رواه البخاري ومسلم. اني لانقلب الى اهلي فاجد الثمره ساقطه على فراشك فارفعها لاكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. دع ما يليبك إلى ما لا يليبك، فتركها خشية أن تكون من الصدقة، وذلك لأن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. إذن هذا هو الاحتياط، والاحتياط هو التحفظ من الوقوع فيما يشك فيه، وذلك بالأخذ بأوثق الوجوه الموافقة للسنة، التحفظ من الوقوع فيما يشك فيه، وذلك بالأخذ بأوثق الوجوه الموافقة للسنة. قلنا الموافقة للسنة حتى يخرج احتياط الغلاة وورع المتنطعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة، فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ. الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة، فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ. وقال ابن القيم رحمه الله: وينبغي أن يعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاحبه ويذيبه الله عليه الاحتياط في موافقة السنة وترك مخالفتها، وإلا فما احتاط لنفسه من خرج عن السنة، وإلا فما احتاط لنفسه من خرج عن السنة. ولهذا أمثلة: التنزه عن الماء لشك جسده هل يعتبر احتياطا مشروعا؟ نعم، لأن الأصل في الماء الطهارة، فالشك لا يضر. كذلك الثياب، بعض الناس يتورع ويحتار حتى يصاب بالوسوسة في ثيابه، يطير الشيطان أول الأمر ثم يستحكم فيه الوسواس فيصير من المتنطعين، كلما وجد شيئا على لباسه غيره اعتقادا منه انه او اعتقادا او شكا في نجاسته، وهذا تنطع. ومن ذلك اعاده الوضوء لمجرد شك الناقل. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول في هذا الباب: لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، يعني حتى يتيقن من الناقل. وكذلك الامساك عن الطعام في شهر رمضان وفي النافلة في الصيام قبل الفجر الصادق احتياط. والعوام عندنا يتسحرون ساعات قبل الفجر، ولو سمعوا الأذان الأول ما طابت أنفسهم بأكل شيء، ولا شك أن هذا تنطع وغلو ومخالفة للسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وكان يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت. والله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الحيض الابيض من الحيض الاسود من الفجر. اذا لابد من التفريق بين الاحتياط والوسوسه. الاحتياط هو المبالغه في اتباع الشرع والسنه من غير تفريط ولا افراط. والوسوسه ابتداع وغلو وتنطع. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.